بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد، في توحيد القصد والطلب، وهو توحيد الألوهية، توحيد الله بالعبادة، إفراده بالعبادة. وكان درس الأمس هو عرض ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته حول الترجمة كتاب التوحيد، وكان رحمه الله قد تكلم على البسملة والحمدلة كلاما مهما، فنعيد أو نعود إلى ذلك لفائدته. فلعل الشيخ عبد الحافظ يعرض لنا ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا ما ابتدأ به الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتابه، كتاب التوحيد، بدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال المحشي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله ابتدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم يعبر عنها بلفظة البسملة، الحمد لله يعبر عنها بالحمدلة، وهكذا لا حول ولا قوة إلا بالله أحيانا يعبر عنها بالحوقلة. نعم. ابتدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته. الكتاب العزيز يقصد به القرآن. ابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته، يعني كل ما كتب الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا لأحد أو كاتب أحد يبدأ بهذه البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. وعملا بحديث كل أمر ذي بال، أي حال وشأن يهتم به شرعا، لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية أبتر، أي ناقص البركة. نعم. وإن تم حسا لم يتم معنا وحقيقة. نعم. ولم يفتتح المصنف كتابه بخطبة تنبئ عن مقصوده، مفتتحة بالحمد والشهادة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ولعل كل ما يعني يبتدأ بالحمد له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة، هذا يسمى خطبة. نعم. ولهذا المصنف يعني في بعض النسخ لم يبتدأ أو لم يذكر الخطبة اقتصر على البسملة، لكن قال حفيده وقع لي نسخة بخطه رحمه الله بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولعله حمد وتشهد نطقا عند وضع الكتاب، يعني لما لم يفتتح المصنف كتابه بالحمدلة يعني بالخطبة التي تنبئ عن مقصوده، يعني كمقدمة مفتتحة بالحمد والشهادة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعله حمد وتشهد نطقا عند وضع الكتاب، وهذا واقع. يعني مثل الآن كل درس نبدأه بهذه الخطبة. أي نعم. واقتصر على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر وللخبر. أي نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته، فكأنه أجراه مجرى الرسائل إلى أهل العلم لينتفعوا بما فيه تعلما وتعليما. وقال حفيده وقع لي نسخة بخطه رحمه الله بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد ذكر محاسن المحمود، يعني صار يشرح الحمد ما معنى الحمد. هنا قال هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. نعم. والحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم والعناية به. يعني صلاة الله عليه هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة هو استغفارهم، وصلاة الآدميين هو الدعاء اللهم صلي، يعني ندعو الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى. هنا وإظهار شرفه وفضله وحرمته. اللهم صل وسلم. وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمدلة نسبي إضافي، أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به. هو الابتداء بالبسملة حقيقي، لأن أول ما يبدأ به الإنسان البسملة، ثم التثنية بالحمدلة هي بداية لا شك، لكنها نسبية بالنسبة لما بعدها. فالابتداء بالبسملة حقيقي، يعني ابتداء واقع أو حقيقي، وبالحمدلة نسبة إضافي إلى ما بعده. نعم، أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به، حتى يتفق مع الحديث كل أمر ذي بال. أي نعم، لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعض الروايات لا يبدأ به بالحمد لله، فهو أقطع. نعم. والباء متعلقة بمحذوف، اختير كونه فعلا خاصا متأخرا لئلا يتقدم فيه غير ذكر الله عز وجل. ما يقول أبدأ ببسم الله، لكن يقول بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ أو أؤلف. أي نعم، بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف، فكأنه يقول هكذا، ولا يقدر قبل أؤلف بسم الله الرحمن الرحيم، حتى تكون البداية ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وليصح الابتداء في كل قول وعمل، ولأن بالبسملة، يعني بالبسملة في كل قول وعمل. نعم. ولأن الحذف أبلغ، فلا حاجة إلى النطق بالفعل لدلالة الحال على أن كل قول أو فعل، فإنما هو بسم الله. نعم، فإنما هو بسم الله. والتقدير بسم الله أؤلف حال كوني مستعينا بذكره متبركا به. بسم الله بركة واستعانة. نعم، بسم الله أؤلف حال كوني مستعينا بذكره متبركا به سبحانه وتعالى. نعم. والاسم مشتق من البركة تنال بذكره جل وعلا. نعم. والاسم مشتق من السمو وهو الارتفاع أو الوسم وهو العلامة. نعم. لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه ووسم. ووسم. يعني أعلن. نعم. الله علم على ربنا تبارك وتعالى، وهو أعرف المعارف. نعم. الجامع لمعاني الأسماء الحسنى. الله أعرف المعارف الجامع لمعاني الأسماء الحسنى. نعم. وهو مشتق بمعنى أنه دال على صفة الله وأصله الإله. وهو مشتق بمعنى أنه دال على صفة الله سبحانه وتعالى، دال على الألوهية، دال على الألوهية. نعم. وأصله، وأصله الإله. حذفت الهمزة وأدغمت اللام في اللام فقيل الله، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. والرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، والرحمن دال على الصفة القائمة به، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. أي نعم. لهذا شرح البسملة وشرح الحمد لله أيضا إذا كان على ما يقول حفيد الشيخ أنه وقع له نسخة فيها ذلك كله. وعلى كل حال الحمد لله، موضوع الكتاب نفسه أي نعم هو تحقيق توحيد الله. موضوع الكتاب جامع لخصائص التوحيد وحقوقه ومكملاته وما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر أو البدع القادحة في التوحيد أو المعاصي المنقصة للتوحيد. الشرك الأكبر تجبه التوبة، وكذلك ما دونه من الشرك الأصغر وجميع المعاصي، التوبة تجب ما قبلها. أما البدع فصاحبها غالبا لا يوفق للتوبة، لأنه يرى أن بدعته قربة، فكيف يتوب من القربة إلا أن يوقظه الله عز وجل وتتزعزع ثقته بهذه البدعة وأنها ليست قربة. الله على كل شيء قدير، لكن ما دام أنه يستحسن هذه البدعة فكيف يتوب من أمر يرى أنه حسنة ويرى أنه قربة؟ ولهذا يعني قالوا إن صاحب البدعة لا يتوب بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار، إلا أن يوقظ الله قلبه و يرى أن ما هو يعني يتبين لبدعته أنها خلاف ما يرضي الله عز وجل، فعندئذ الله على كل شيء قدير، الله يهدي من يشاء. وقفنا على ما عطف به على الترجمة الشيخ، قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذه الآية فيها بيان أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، هو ما خلق الخلق كله إلا لعبادته. لكن لماذا خص الجن والإنس، لماذا خص الجن والإنس من بين سائر المخلوقات مع أن جميع المخلوقات خلقت لعبادته؟ ما أدري يعني، خلنا نبدأ بالضيف. إلى ولا نعرف أنك لأنهم هم أهل الابتلاء. قربت شوي، قربت شوي. نعم، يقول أهل الابتلاء لأن الثقل، لأن الجن والإنس أهل الابتلاء. اي لكن ما ابعدت عنه. اي نعم، من يذكر لي النكتة في ال... نعم، ليش كلهم معذبين؟ لا يا شيخ، قنطت من رحة يعني، كانك تحوم حول ال... نعم أو خير أو إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. لكن يعني نكتة تخصيص الجن والإنس, تخصيص خلق الجن والإنس مع أنهم ما خلقوا إلا لعبادته. والله قريب نعم. ها كل يعني من أدلى لا يكفي مرة هنا. ها وخيروا غيرهم أيضا, عبدوا الله طوعا وكرها جميع ما في السماوات والأرض كلهم, لأنه لم يوجد التمرد من خلق الله عز وجل إلا من الجن والإنس. يعني ما فيه من تمرد إلا من تمرد من الجن والإنس, أما بقية مخلوقات الله فكلها طائعة ما عدا مردة الجن والإنس. ولهذا المعنى خص ذكر الجن والإنس بالابتلاء, ومثل ما قال الشيخ أبو الفضل لحمل الأمانة, وحملها الإنسان وإنه كان ظلوما جهولا, ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. هذا الحكمة من حمل الأمانة. ولم يتمرد من خلق الله ما عدا مرد المتمرد من الجن والإنس. يعني يعبرون يقولون المتمردون, قد يكون متمردين وقد لا يكونون, يعني بالنسبة للمخلوقين, لكن بالنسبة لله عز وجل وقع التمرد على أمره الشرعي, أما الأمر الكوني فما أحد يتأخر. الأمر أمران, أمر كوني وأمر شرعي, وكل الأمر لله عز وجل, الأمر لله عز وجل, لكن يأمر كونا فلا يتأخر, إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ويأمر أمرا شرعيا بمعنى أنه يريد من عباده أن يفعلوا, الأول يريد أن يفعل هو الأمر الكوني فلا يتأخر أمره الكوني, والثاني يريد من عبيده ما يريد من الجن أن يفعلوا, فقد يفعلون وقد لا يفعلون. نعم. وهذا من حكمة الله عز وجل أنه جعل أو زودهم أو ألهم كل نفس نعم أجورها وتقواها, وهذا من تحميلهم المسؤولية ومن تكريم الله لهم. هل وجدتم حيوانا يقام عليه الحد غير الإنسان المرتكب للحد؟ هذا من تكريم الإنسان ومن تحمله للمسؤولية. نعم. الشيخ يقرأ لنا الحاشية الشيخ على هذه الآية, على وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. قول وقولي, نعم وقولي بالجر عطف على التوحيد, كتاب التوحيد وقولي. نعم. ويجوز الرفع على الابتداء. وقولوا. نعم. يجوز الرفع على الابتداء. نعم. والعبادة لغة التذلل والانقياد, وشرعا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية, وهو تعريف جيد جامع مانع. ومن تعريفاته أيضا قال العبادة اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته وكمال الذل لله ونهايته, فالحب الخلي عن ذل والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة, وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين, كمال الحب مع كمال الذل، كمال الحب ونهايته مع كمال الذل لله تعالى ونهايته، فتدخل فيه أركان التعبد القلبي كما يعني ذكر من قبل، الحب والرجاء والخوف. وقال أيضا في موضع آخر: أما ما خلقوا له من محبة الله تعالى ورضاه فهو إرادته الدينية. الإرادة الدينية نعم قد يريد ما لا يكون سبحانه وتعالى، لكنه أراد لعباده ما يصلحهم وما هم بحاجة إليه، لا لحاجة هو بصلاحهم وعبادتهم، فهو غني بذاته سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لمصلحتهم لا لحاجة لله، حاجة بالله أن يعبدوه. نعم بارك الله فيك. وما خلقت، وما خلقت أي ما خلق الله الثقلين الجن والإنس إلا لحكمة عظيمة، وهي عبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. يعني ذكر الجن والإنس لأنهم تحملوا المسؤولية، تحملوا الأمانة، ولأن التمرد إنما حصل فيهم في بعضهم الذين تمردوا على الأمر الشرعي في بعضهم. نعم. ففعل الأول وهو خلقهم ليفعلوا هم الثاني وهو عبادته. الفعل الأول هو أمره الكوني وإرادته أن يفعل، والثاني هو أمره الشرعي وإرادته منهم أن يفعلوا. نعم. لا ليفعل هو سبحانه بهم الثاني، لا ليفعل بهم الثاني، يعني يفعل بهم الثاني وهو عبادتهم إياه. نعم. فيجبرهم على العبادة. نعم، يعني لهم الاختيار. فإن من سبقت عليه الشقاوة لم يرد سبحانه وقوع العبادة منه لما له في ذلك من الحكمة. وما في شك أن من اختار توحيد الله بالعبادة، من اختار إفراد الله بالعبادة، أن الله خصه بمزيد فضل عن الآخر الذي لم يفرد الله بالعبادة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم. قال تعالى لما له، وقال بعض السلف: إلا لآمرهم وأنهاهم. قال تعالى قبله، قال تعالى ولا هي بعدها؟ نفس الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال إلا لآمرهم وأنهاهم. نعم أحسنت. نعم. واختاره الزجاج والشيخ وغيرهما. الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما. نعم. قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى. وقال اعبدوا ربكم أي اتقوه، فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك. وكلما وردت العبادة في القرآن فمعناها توحيد الله بجميع أنواع العبادة، وسميت وظائف الشرع عبادات لأنهم يفعلونها خاضعين لله فيكونون من أهل رضاه. لأنهم يفعلونها عابدين خاضعين باختيارهم فيكونون من أهل رضاه. نعم. أما الملائكة فهم يعبدون الله باختيارهم، لا يعصون الله ما أمره، لكن ليس فيهم يعني المعنى الذي في الإنس والجن، يعني ما ابتلوا ولم تحنوا بما ابتلي به الإنس والجن. نعم. قال تعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. نعم. أخبر أنه سبحانه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم. وفي الآية بيان عظم شأن التوحيد إذ كان الخلق كلهم هذه أهمية التوحيد. نعم في الآية إذ كان الخلق كلهم لم يخلقوا إلا له. أي نعم كل الخلق لم يخلقوا إلا للعبادة لإفراده بالعبادة للتوحيد. الآية الأخرى تبين أن الله بعث في كل أمة رسولا وأنه ما أرسل الرسل إلا من أجل الدعوة للتوحيد، وهي قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سورة النحل هي 36. نعم قال الطاغوت، قال صاحب الحاشية يعرف ما هو الطاغوت، مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، وكل من تعدى حده بأي نوع من الطغيان فهو طاغوت، ويكون واحدا وجمعا. طواغيت طاغوت. اي نعم واحدا وجمعا. ويؤنث ويذكر. اي نعم يعني يطلق الطاغوت على الأنثى مثل العزة. اي نعم ويطلق على الذكر مثل هبل. اي نعم ورؤوسهم كم؟ رؤوس الطواغيت 5. إبليس لعنه الله أعاذنا الله وإياكم منه ومن حبائله وشروره، ومن عبد وهو راض، ومن دعا إلى عبادة نفسه قد لا يعبد لكنه يدعو إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب نعم حكم بغير ما أنزل. ومن حكم بغير ما أنزل الله. نعم وللسلف فيه تفاسير لا تنافي بينها، وكلها ترجع إلى ما قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. المعبود ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. يعني متبوع فيفضل قوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا طغيان طاغوت، لأنه فضل اتباع متبوعه على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أو مطاع يعني أطاعه في معصية الله عز وجل، فهذا المطاع في معصية الله طاغوت. أي نعم. وأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة وقرن وجيل من الناس رسولا منذ حدث الشرك في قوم نوح إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الناس من لدن آدم إلى نوح كلهم على التوحيد. حدث الشرك طارئ حدث في قوم نوح. أي نعم. فلما حدث في قوم نوح كان أول الرسل إلى قوم مخالفين هو نوح، وأول الأنبياء الموحى إليهم هو آدم عليه السلام، وهو مرسل بالمعنى العام، لأن الإرسال يكون بمعنى عام ويكون بمعنى خاص. الإرسال بالمعنى العام هو أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبلغ الناس يعلمهم ما يرضي الله، وهكذا شأن آدم. آدم عليه السلام أوحي إليه تلقى من ربه كلمات فأتمهن ودعا بنيه إليهن وأمرهم ونهاهم، لكن من لدنه من وقته إلى نوح كلهم على التوحيد، لم يحدث فيهم الشرك. حدث الشرك في قوم نوح بسبب أنهم حزنوا حزنا شديدا على قوم صالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أسماء رجال صالحين في قوم نوح ماتوا في زمن متقارب فحزن عليهم قومهم حزنا شديدا غلوا بهذا الحزن فدخل عليهم إبليس من هذا الباب، لأن الحزن الشديد نقطة ضعف في ابن آدم، أو الفرح الشديد نقطة ضعف، أو الغضب. لهذا يتلبس الجن، يتلبس الشيطان بالآدمي من هذه الأبواب. إذا اشتد به الفرح دخله، إذا اشتد به الغضب دخله، إذا اشتد به يعني الشبع أو الحزن أو كذا دخله. ولهذا تضيق مجاري الشيطان بالصوم، بالصيام، ضيقوا مجاريه بالصوم، لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. فجاء إليهم وقال: أنتم يعني حقيقة محقين في هذا الحزن، لكن أدلكم على شيء، مثل ما أغوى أبانا وحوى فيه. هل دخل عليه من أي نقطة ضعف؟ ما هي نقطة الضعف فيه؟ الحرص. نعم، الحرص لا يتمالك. أي نعم. فهنا دخل عليهم من نقطة ضعف وهي الحزن، قال: ألا أدلكم على شيء يعني تعوضون به؟ اجعلوا إلى مجالسهم أنصاب، تماثيل، حتى إذا رأيتم هذه التماثيل على هيئاتهم وصورهم تذكرتم عبادتهم، فكان أنشط لكم في عبادة الله. استحسنوا هذا القول، هذا العمل، لكن فاتهم أنه هل هو مشروع أو غير مشروع. أي نعم. وعادة الشخص يبدأ بالشيء بنية حسنة، لكن يغفل عن كونه مشروعا أو غير مشروع. ففعلوا، فلما فنى ذاك الجيل وخلفهم جيل آخر نسي المقصد الذي من أجله نصبت هذه التماثيل، استغل الشيطان نسيانهم وقال: ما نصبت هذه التماثيل إلا لأنها تعبد فعبدت. عندئذ حدث الشرك في قوم نوح، فأرسل إليهم نوح، ونوح أول رسول إلى قوم مخالفين بمعنى الإرسال الخاص. الإرسال الخاص هو إرسال الرسول إلى قوم مخالفين، فبينها فرق في المبنى والمعنى بين النبي والرسول، وإن كان النبي والرسول يشتركان في الإرسال العام، لكن الإرسال الخاص يختص به الرسول إلى قوم مخالفين. فهنا عندنا مثلا في الرسول في المبنى رسول ورسالة ومرسل ومرسل إليه، أي في النبي نبي ونبوة ومنبي، ما في ومنبى إليه، يكفي عنها نبي. ففي المبنى نعم نبي، نبي ومنبي ونبوة بس، ما فيها، ما لها رابع. لكن الرسالة رسول ورسالة ومرسل، ومرسل إليه. نعم يا شيخ. يأمرهم أن اعبدوا الله، أي وحدوا الله بالعبادة، واجتنبوا، أي أتركوا وفارقوا عبادة ما سواه. ولهذا خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب. واجتنبوا أبلغ من أتركوا، من أتركوا. من أتركوا اجتنبوا في الأساس، يعني سواء تلبستم أو لم تتلبسوا، لأن اتركوا للمتلبس، اترك ما تلبست به، لكن اجتنبوا. أي نعم، أبلغ من قوله اتركوا، فيؤمر بها المتلبس وغير المتلبس. واجتنبوا نعم، فإن اتركوا لعدم الفعل، واجتنبوا تقتضي ذلك، وتقتضي المباعدة والمجانبة. وهذه الآية هي معنى لا إله إلا الله، فإنها تضمنت النفي والإثبات كما تضمنته لا إله إلا الله. ففي قوله اعبدوا الله الإثبات، وقوله اجتنبوا الطاغوت النفي. وهذه طريقة القرآن، يقرن النفي بالإثبات، ف فينفي ما سوى الله عبادة ما سوى الله. نعم. فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادة الله وحده. والنفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات بدون النفي. نعم. فلا يكون التوحيد إلا مقتضيا للنفي والإثبات، إلا متضمنا للنفي والإثبات، إلا متضمنا للنفي والإثبات. ولهذا الذرة من الإيمان لابد يعني أن تكون متضمنة للنفي والإثبات، ذرة من إيمان. ما في ذرة، حتى الذرة من المادة لابد أن تكون مكونة من سالب وموجب، حتى الدقة من الحياة لابد أن تكون مكونة من قبض وانتشار، قبض القلب وانتشاره. لو أن القلب انقبض ولم ينتشر انتهت الحياة، أو انتشر ولم ينقبض انتهت الحياة. فأدنى دقة من دقات الحياة قبض وانتشار، أدنى ذرة من مادة سالب وموجب، أدنى ذرة من إيمان نفي وإثبات. نعم. فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات. نعم. وهذا هو حقيقة التوحيد، هذا أصل التوحيد. نعم، حقيقة التوحيد، أصل التوحيد لا ينافيه إلا الشرك الأكبر. نعم. ففيها بيان عظم شأن التوحيد وإقامة الحجة على العباد ومعنى لا إله إلا الله في هذه الآية. نعم، في هذه الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أجل يعني مظاهر قدرة الله أنه سبحانه وتعالى خلق مختارا، اختار الشيء ويتحمل مسؤوليته، اختار الشر ويتحمل مسؤوليته، يعني غير مجبور على الشر. كونه خلقه مختارا هذا من أبلغ ما يكون في قدرة الله عز وجل. لكن من أمده الله بمزيد فضل وفقه لاختيار الخير، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا بفضله. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفيه الحكمة في إرسال الرسل، وأن الرسالة عمت كل أمة، وأن دين الأنبياء واحد. نعم، يعني ما في الحقيقة أنه عمت رسالة، عمت كل أمة، وما بقي يعني أحد لم تبلغه الحجة. والله سبحانه وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلو قدر أن أحدا مات لم تبلغه الحجة، لم تقم عليه الحجة، تقام عليه الحجة فيما بعد. نعم. قال تعالى في أول هذه الآية التي بعدها: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك، لاحظوا كلمة عندك، الكبر أحدهما أو كلاهما لا تقل لهما، ولا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذه الآية تبين أن التوحيد أوجب الواجبات، هذه الآية تبين أن التوحيد أوجب الواجبات. والآيتين بعدها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، هذه ثلاث آيات تبين أن التوحيد أوجب الواجبات. وهنا وقضى ليست بمعنى القضاء الكوني، إنما هي بمعنى الأمر الشرعي والوصية. نعم. هنا حاشيتين على الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ماذا قال؟ قال رحمه الله: أي أمر ووصى وأوجب. أي نعم، على ألسن رسل، وليس الأمر الكوني إنما شرع. أي نعم، على ألسن رسله أن يعبد وحده دون ما سواه. والمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي الديني. نعم. فإن القضاء ينقسم إلى قسمين: كوني قدري وشرعي ديني. واشتملت هذه الآيات على جملة الشرائع وابتدأت بالتوحيد، فدل على أنه أوجب الواجبات، إذ لا يبتدأ إلا بالأهم فالأهم، وختمت بالنهي عن الشرك، فدل على أنه أعظم المحرمات، وفيها معنى لا إله إلا الله، فإن قوله ألا تعبدوا هو معنى لا إله، وقوله إلا إياه هو معنى إلا الله. نعم. ونعم وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، كقوله أن اشكر لي ولوالديك، وعطف حقهما على حقه، وعطف حقهما على حقه دليل. نعم. وعطف حقهما على وعطف حقه حقهما على حقه دليل على تأكيد حقهما، تأكد حقهما، تأكد حقهما، وأنه أوكد الحقوق بعد حق الله، بعد حق الله، وأنه أوكد الحقوق بعد حق الله. نعم. وأنه أوكد الحقوق بعد حق الله، فقرن شكره مع شكري، أن اشكر لي ولوالديك. نعم. وأكده أيضا بالمصدر المؤكد لما فرضه من حقهم، أكده أيضا بالمصدر المؤكد لما فرضه، وإن عقل وبالوالدين إحسانا لما فرضه من حقهما. نعم. لأن الله جعلهما سببا لخروجك من العدم، ولم يخص نوعا من أنواع الإحسان ليعم جميع أنواعه، جميع أنواع الإحسان. نعم. وتواترت السنة ببر الوالدين وتحريم عقوقهما، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف، نعم، الذي هو أدنى مراتب القول السيء، تنبيها بما هو فوق ذلك من القول السيء والفعل السيء، ولا تنهرهما، أي لا يصدر إليهما منك قول قبيح، وقل لهما قولا كريما لينا طيبا بأدب وتوقير، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما، وقل رب ارحمهما، أي في كبرهما وعند وفاتهما، كما ربياني صغيرا، أي كما رحماني في تربيتهما لي في صغري أو لتربيتهما. وقوله الآية، أي إلى آخر الآية، أو أقرأ الآية، أو اقرأ الآية. نعم. وكما ذكرنا أن الشيخ يعني يذكر أطراف الآيات لقوم حفاظ، ثم يقول الآية يكملونها، وعلى كل حال إذا أكملناها من الصدر أو من القمطر، يعني من الكتاب، فإن شاء الله الأمر إن عم بالغ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا، وأن يرزقنا بر والدينا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.